فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. رتل القرآن يا راج الرضا، واحفظ الآيات فالعمر انقضى. رتل القرآن يا راج الرضا، واحفظ الآيات فالعمر انقضى. رتل القرآن وقرأ وارتقي، واحتسب لله واسترج الرضا. رتل القرآن، رتل القرآن، رتل القرآن. كل حرف عشرة تجزى به، فاحتمي بالذكر من حر اللظى. كل حرف عشرة تجزى به، فاحتمي بالذكر من حر اللظى. واسأل الرحمن خيرا وارتجي، واستجر بالله من سوء القضاء. واسأل الرحمن خيرا وارتجي، واستجر بالله من سوء القضاء. رتل القرآن، رتل القرآن، رتل القرآن. ربي بالقرآن نور مهجتي، لا تؤاخذني على ذنب مضى. ربي بالقرآن نور مهجتي، لا تؤاخذني على ذنب مضى. يا إلهي يا إلهي، إنني أرتجي منك فقد ضاق الفضا. يا إلهي يا إلهي، إنني أرتجي منك فقد ضاق الفضا. رتل القرآن، رتل القرآن، رتل القرآن. رتل القرآن يا راج الرضا، واحفظ الآيات فالعمر انقضى. رتل القرآن يا راج الرضا، رضا واحفظ الآيات فالعمر انقضى. رتل القرآن وقرأ وارتقي، واحتسب لله واسترج الرضا. رتل القرآن، رتل القرآن، رتل القرآن، رتل القرآن.